هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذه الحلقة، وهي الحلقة 16، ولا نزال في سلسلة شرح مقرر المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة. وكنا شرنا في اللقاء السابق إلى موضوع المبحث، وهو المبحث 11، موضوع مشكل الحديث ومختلف الحديث، وذكرنا أهمية هذا الموضوع. وقبل ذلك أشرنا إلى تعريفه والمراد بالمشكل، وما العلاقة بين المشكل والمختلف، ثم بينا نشأة الإشكال كيف نشأ وظهر، وأيضا الفوائد التي يجنيها الدارس لهذا الموضوع، وما هي الأهمية التي تكمن في هذا الموضوع أيضا. ثم تحدثنا عن المؤلفات التي ألفها أهل العلم في مشكل الحديث ومختلف الحديث، وعرفنا بكتابين، كتاب الإمام الشافعي وكتاب الإمام الطحاوي رحمهم الله. وختمنا الكلام بمثال تطبيقي على مختلف الحديث، ذكرنا حديثين ظاهرهما التعارض، وبينا وجه الجمع والتوفيق بين الحديثين. وبهذا نكون انتهينا من ذلك المبحث والموضوع، موضوع مشكل الحديث ومختلف الحديث. في هذه الحلقة إن شاء الله نشرع ونبدأ بموضوع جديد من موضوعات المقرر، ونجعلها المبحث 12، وهو المبحث 12 من مباحث هذا المقرر، ألا وهو ناسخ الحديث ومنسوخه. ناسخ الحديث ومنسوخه، هذا الموضوع أيضا من الموضوعات المهمة جدا لطالب علم الحديث، وهو يتعلق بجانب الاستنباط والتفقه من الأحاديث، ولا سيما أحاديث الأحكام. قبل أن نتكلم عن مفردات النسخ والناسخ والمنسوخ في الحديث، نبين أولا ولعلنا نرتب الكلام على نقاط كما تعودنا. النقطة الأولى تعريف الناسخ والمنسوخ، أو تعريف النسخ. النسخ طبعا، والنسخ قبل أن نذكر التعريف أحب أن أشير إلى أن هذا الموضوع، موضوع النسخ الناسخ والمنسوخ، من الموضوعات التي تشترك في أكثر من علم، فهو يدرس في مصطلح الحديث لأهميته عند المحدثين وطلاب علم الحديث، ويدرس في قواعد التفسير وأصول التفسير، لأن المفسر لا غنى له عن الاطلاع وعن دراسة هذا الموضوع الناسخ والمنسوخ، لوجود النسخ في القرآن، في آيات القرآن، فهو من الموضوعات المهمة جدا لطالب علم التفسير. كذلك يحتاجه الفقيه والمتفقه، ولهذا يدرس بتوسع في علم أصول الفقه، يدرس بتوسع في علم أصول الفقه. فإذا هذا الموضوع يشترك فيه طلاب العلم الشرعي جميعا، من يشتغل بالتفسير ومن يشتغل بالحديث ومن يشتغل بالفقه، كلهم محتاجون ومضطرون إلى دراسة الناسخ والمنسوخ. أعود إلى النقطة الأولى وهي تعريف النسخ. حينما نقول النسخ، فما المراد بهذا المصطلح؟ النسخ يطلق في اللغة على معنيين. النسخ يطلق في اللغة على معنيين. المعنى الأول النقل. النقل، كما تقول مثلا نسخت الكتاب. نسخت الكتاب يعني نقلته عندي في الورقة أو في الدفتر. والمعنى الثاني للنسخ هو الإزالة، والمعنى الأول النقل منه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهذا النسخ هنا مادة نستنسخ أو الفعل نستنسخ في الآية من هذا المعنى الأول وهو النقل. والمعنى الثاني اللغوي لهذه الكلمة هو الإزالة، هو الإزالة. ومنه قولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالت، يعني هناك لو كان هناك شاخص وفي وله ظل ثم ارتفعت الشمس فتقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، كان هناك ظل فذهب، ما الذي أزاله؟ أزالته الشمس، نسخت الشمس الظل، هذا معناه في اللغة. وأما معناه الاصطلاحي وهو الذي يعنينا فهو بعبارة واضحة مختصرة. طبعا تعريف النسخ هناك تعريفات كثيرة للنسخ، لكن لعل الأقرب منها هو أن يقال إن النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فهناك رفع، هناك رافع وهناك مرفوع، والرفع إما أن يكون للحكم وإما أن يكون لللفظ أو لهما جميعا، وهذا الرفع لابد أن يكون بنص من الكتاب أو من السنة. هذا التعريف الموجز يجمع لك ما يتطلب قوله في بيان معنى النسخ، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، بدليل من الكتاب والسنة. هذا المعنى الاصطلاحي هو الذي استقر عليه الاصطلاح في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي أصول التفسير بهذا المعنى. لكن ينبغي أن تلاحظ أن هذا المصطلح أو هذه العبارة النسخ كانت تستعمل عند المتقدمين من السلف بأوسع من هذا الإطلاق، فكانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام وعلى تقييد المطلق وعلى تبيين المجمل وتفسيره، بل جاء عنهم إطلاق النسخ على النقل عن حكم الإباحة الأصلية، رفع الإباحة الأصلية بدليل، كان بعضهم يسميه نسخا لأن فيه مطلق الرفع. فيعني لا تخلط حينما يقرأ الإنسان في بعض الكتب مثلا كتب التفسير أو شروح الأحاديث أو غيرها أو كتب الآثار، فيرى بعض العبارات التي عن السلف فيها النسخ، فتنتبه إلى أن اصطلاح النسخ عند السلف المتقدمين يختلف عن الاصطلاح الذي ذكره المتأخرون أو حتى يعني طائفة من المتقدمين، يعني من الإمام الشافعي فمن بعده بدأ يستقر اصطلاح النسخ بهذا المعنى تتضح معالمه. نعم، هذا إذن معنى النسخ، تعريف النسخ. النقطة الثانية أهمية دراسة النسخ، أهمية دراسة النسخ. الواقع أيها الإخوة أن معرفة الناسخ من المنسوخ في الأحاديث أو في النصوص عموما من الأمور المهمة جدا، وأيضا والتي يكتنفها شيء من الصعوبة والدقة. ولهذا جاء عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال أعيى الفقهاء أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بقاص يقص، يعني واعظ يعظ، فقال له هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. فقال علي رضي الله عنه هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. ويعد من أبرز المتكلمين أو أولهم في هذا الموضوع النسخ هو الإمام الشافعي، قد كانت له السابقة الأولى في الكلام على النسخ بين النصوص. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لابن وارة وقد قدم من مصر، قال كتبت كتب الإمام الشافعي؟ قال لا. قال فرقت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الإمام الشافعي. فبواسطة النسخ الحقيقة يتم رفع الإشكال عن الأحاديث، وهذا يتعلق بالموضوع السابق لما تكلمنا عن المشكل والمختلف، إن من طرق رفع الإشكال والاختلاف الكلام في النسخ، به يعرف الجواب عن التعارض بين الحديثين، يعني يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. فهذا كله يبين أهمية وتحتم دراسة هذا الموضوع، موضوع النسخ في علم الحديث وفي سائر العلوم الشرعية الأخرى، لأنه كما ذكرنا أن النسخ له علاقة واتصال بالعلوم الشرعية الأخرى، التفسير والفقه والحديث أيضا. النقطة الثالثة في هذا الموضوع ثبوت النسخ، هل النسخ ثابت واقع؟ الجواب نعم، النسخ ثابت وواقع في الكتاب والسنة، ودل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق عامة المسلمين. ومما يدل على ذلك على سبيل المثال من الأدلة ليس على سبيل الحصر، من ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأيضا في قوله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وأيضا في قوله تعالى في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وثبت وقوعه في السنة في عدة أحاديث لعله يأتينا إن شاء الله بعد قليل أمثلة لها تدل دلالة واضحة وصريحة على وجود النسخ وعلى أنه واقع وموجود في النصوص. وأيضا هذا الأمر تواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القول بالنسخ تواتر عنهم في أخبار وآثار كثيرة القول والإخبار بالنسخ. وأيضا أجمع عليه علماء الإسلام في القرون الأولى، واتفق عليه عامة أهل العلم في القديم والحديث إلا من شذ عنهم ممن لا يعول عليه في هذا القول، فعامة أهل العلم قديما وحديثا على القول بالنسخ وعلى وقوعه. فإذا هل النسخ ثابت؟ الجواب نعم، النسخ ثابت وواقع في النصوص، ودل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق علماء المسلمين في الجملة. النقطة الرابعة في هذا الموضوع شروط النسخ، يعني حينما نقول النسخ، طبعا قضية النسخ قضية خطيرة لأن فيها إلغاء لأحد النصين، حينما نقول هذا النص منسوخ بكذا ناسخه كذا، معنى ذلك أن عندنا نص أن عندنا نصين شرعيين ألغينا أحدهما، فلهذا لابد من التوقي والحذر والتثبت، غاية التثبت في قبل أن يطلق الإنسان الحكم بالنسخ في نص من النصوص الشرعية الثابتة. ولهذا ضبطت هذه المسألة وجعل هناك شروط، وهي محور الحديث في هذه النقطة الرابعة، شروط النسخ، شروط النسخ. فأقول إن هناك شروطا لابد أن تعتبر حتى يحكم بالنسخ بين نصين شرعيين. الشرط الأول أن يكون الحكمان شرعيين عمليين، يعني لابد أن يكون حكم شرعي ما هو حكم عقلي، وأن يكون هذا الحكم الشرعي عملي ليس علمي. فمثلا نصوص العقائد لا تنسخ لأنها أخبار ونصوص علمية. العقائد عقيدة يعقد عليها الإنسان قلبه، فهي أمور علمية، والنص لا يكون في مثل هذه الأخبار، وكذلك الأخبار لا نسخ فيها، وإنما النسخ يكون ماذا؟ يكون محل عين في النصوص الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحكمان ثابتين بالنص، أن يكون الحكمان ثابتين بالنص، يعني بالكتاب أو السنة، ثبوت هذا الحكم بالكتاب أو بالسنة، هناك نص شرعي، ما هو ثابت مثلا بالقياس أو بالإجماع على الصحيح، وإنما لابد أن يكون ثابتا بالنص الشرعي وهو الكتاب أو السنة. الشرط الثالث لابد أن يكون الحديث مقبولا، لابد أن يكون الحديث مقبولا. طبعا ما قلنا النص لأن القرآن متواتر ما في كلام من ناحية القبول، وإنما النظر من جهة السنة لابد أن يكون مقبولا سواء كان صحيحا أو حسنا. الشرط الرابع تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، وهذا مراعاة للمنهجية في قضية التعارض. إذا وجد التعارض بين الأحاديث نبدأ أولا بالجمع، فإن أمكن الجمع بينهما فهو المقدم، إذا ما أمكن انتقلنا إلى النسخ فننظر هل ثبت النسخ أو ما ثبت. لماذا؟ لأن الجمع قدمناه لماذا؟ لأن فيه إعمالا للنصين أو النصوص جميعا، الجمع هو المقدم لأن فيه إعمالا للنصين أو النصوص جميعا، أما النسخ ففيه إعمال لأحد النصين وإهدار للآخر. الشرط الخامس العلم بتأخر الناسخ، العلم بتأخر الناسخ، لابد نعرف المتقدم من المتأخر حتى نحكم بأن هذا المتأخر ناسخ لذاك المتقدم، نحكم لهذا المتأخر بأنه ناسخ لذاك المتقدم. وكيف يعرف التقدم والتأخر؟ إما بالنص، يرد في النص مثلا يفيد أن هذا متقدم على ذاك وأن هذا متأخر عن الحديث الأول أو عن الحكم الأول، أو يعرف بالتاريخ، إذا علمنا بالتاريخ مثلا هذا الحديث في سنة كذا والحديث الآخر المعارض له قبله أو بعده فنتمين ونميز التاريخ، أو بقول الصحابي، إذا قال الصحابي إن هذا متأخر كان في وقعة كذا أو غزوة كذا أو كان في حجة الوداع أو نحو ذلك من الأمور، أو بعدما أسلم فلان أو نحو ذلك من الأمور والقرائن التي تدل وتشير إلى التاريخ الذي يعرف به المتقدم من المتأخر. نعم، فإذا هذه شروط النسخ، هذه شروط النسخ التي ذكرها أهل العلم، ولا بد من مراعاتها وإعمالها قبل الحكم بالنسخ بين نصين من نصوص الشريعة، وهذه الشروط تضبط عملية الحكم بالنسخ حتى لا يعني يتجرأ البعض فيحكم على أحاديث بأنها منسوخة وهي في الواقع غير منسوخة. ولهذا مثلا في القرآن ادعي النسخ في آيات كثيرة، غالب تلك الآيات لا يسلم بالنسخ، ولهذا بعض المؤلفات في الناسخ والمنسوخ في القرآن كثير منه عند التحقيق لا يدخل في الناسخ والمنسوخ، لا يدخل في الناسخ والمنسوخ، بل ذهب بعض المحققين والباحثين إلى أن الناسخ أو الآيات المنسوخة في القرآن كله لا تتجاوز 9 آيات فقط. فإذا يتبين لك أنه لابد من التأني والتروي والتثبت والتحقق قبل الحكم في النسخ بين النصوص الشرعية. طيب، بعد هذا أنتقل إلى النقطة الخامسة في هذا المبحث، الكلام على الناسخ والمنسوخ، الكلام على الناسخ والمنسوخ، وهي مسألة أقسام النسخ باعتبار نوع الناسخ والمنسوخ. أقسام النسخ باعتبار نوع الناسخ والمنسوخ. طبعا يا أخوان النسخ كما ذكرنا في أول الكلام هو يكون في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة النسخ يقع في القرآن ويقع في السنة. ولهذا ينقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول نسخ قرآن بقرآن، بمعنى أن يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ كذلك قرآنا، فآية تنسخ بآية أخرى، نسخ قرآن بقرآن. ولهذا أمثلة منه، منها مثلا على سبيل المثال آية المصابرة في سورة الأنفال في قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله وإن يكن منكم 100 إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية تفيد أن المسلم يواجه 10، يواجه 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية نسخت بالآية بعدها، قال الله تعالى بعدها مباشرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، والحمد لله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. نسخ الحكم الأول الواحد بعشرة إلى أخف وأسهل الواحد باثنين، الواحد باثنين، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا نسخ قرآن بقرآن، الناسخ قرآن والمنسوخ قرآن أيضا. من الأمثلة أيضا الآية الواردة في عدة المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4، لا هذا الناسخ، وإن كانت مقدمة في الموضع جاءت قبل الناسخ قبل المنسوخ، أما الآية المنسوخة بعدها في التلاوة في الترتيب، وهي قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا في مرة المتوفى عنها زوجها قال متاعا إلى الحول، كانت عدتها سنة، فنسخت هذه الآية بآية في نفس السورة ولكن قبلها في الموضع، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الآية ناسخة للآية الأولى، فصار الآن صارت العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، هذا طبعا في غير الحامل. نعم، فهذا الشاهد، القسم الأول نسخ قرآن بقرآن، القسم الثاني نسخ سنة بسنة، بمعنى أن يكون الناسخ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنسوخ كذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الناسخ والمنسوخ من السنة. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا نص في النسخ، فيتبين أن هناك شيء منسوخ وهذا ناسخ، وكلاهما من السنة من قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، أنا يعني المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، عن زيارة المقابر، ثم نسخ هذا بقوله أيضا فقال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فالناسخ والمنسوخ كلاهما من السنة. هذان قسمان، ولعلنا نكمل بقية الأقسام إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب قريب، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.